بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان نكرر كهيكا قرآن سورة الحديد آية كرة سجل الرجل كبا نهم دا والربو أقد الربو فترب وعطاء سو درسنا كان نكنت قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله وربت أمنا إيمانا دقاك ربت أمنا ورسله إرغوت إذات التل كأمنا ورربين إرغي مرومت كأمنا ججا ربت زمنا رسول توت ربين إرغي هندت كتقوى الدانهم بافن كيت أمنا أولئك هم الصديقون جر كسيسون إسان مججا ورد أغادان أغوم سإسان مججا هم ججون كن دمير فصلي ريانيني مالي في إن كوني ججبه سوداف دوه دبيتان إساني تقدي ججبه سوداف ور إيمان دوغا ربي تي أمناني رسولتو تربي تيز مروم إساني دوغا أومساني أكو مثلا أمس نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة إساني تي دلغن أم بكان إتي أمن مورني برباجيسو شريعة نبي محمد أمو قوتو قوتو تي دلغو تو برباجيسا رسولتو تسنكيس تأتيا أولئك هم الصديقون أولئك أن كوني مبتدا همين كن دمير فسري كأن الصديقون أن كوني خبرا جملة أن كون خبرا مبتدا أولاتي والذين أتنيب يجو إسان ما الصديقون ورقان آياتو تربيتي في أنبيو تربي اللي دقوهم سنججا والشهداء وججو كنا إني مبتدا دمو أتشي جتشو في الستة علمان اللي كو جراني جراني يو مبتدا جنة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء كني مبتدا دا لهم أجرهم جتشو خانتو خبر إساتي جملان أجرهم كائن لهم جتشو راسلي نسا خانتو خبر إساتي عند ربهم جتشو كني حال جان والشهداء شهداء جتشون والركرة ربي كيستي للي جهادة كيستي دعي تكهو شهداني هدو دا سمرتنو كيستو مسينا دورا أكانغا فاتي تكالالمو والركرة ربي كيستي للي كرة ربي كيستي دعي حال ربي إساني برت تهنين من دان إساني في جرا أكو مثلا ملي إفان إساني سن إساني في جرا جتشا إفاسا أرغتا من دا ربي إساني برت أرغتا إفا دبتمي دبرك ممنتون كنمان سن يسعى نورهم بين أيديهم كجنة دبرتين سن إفا سن الليني أرغتان ججا غافتنا آياني والما دبت ججا لم نكوني أكما آية برافية ست دفجر نبي يوتا أستك دبتمي صديق توتا تلاما شهداء تسديه صالح توتا تأهول أكنت قدما صدركان إساني والجعالة صدركان إساني والجعالة آته جركن مرتنو ورم جنتات يجع جركن مرتنو ورم جنتات أسدتك دبة ملا ما يجعام صديق تدار في شهداء غافة أتفي جنه ور ربي أمنا كإرقما إسات التلي أمنا أولئك هم الصديقون والشهداء ور أكسيسوني صديق تطاف شهداء ججا ور ربيت أمانسون قسلما كيشوت صديق تطافي شهداء صديق تطافي شهداء جرسون قرو كما يعني مبتدا قدو كانتو ناهيا معنا تبتي شهداء كان أجري ربي برت إساني فجرة ججون أجري إساني فجرة كان سريحا همون إفا أرغتان ججا كان سريحان همون فضل إساني زيادة قدنيه متكيس جرا فضل إساني زيادة قدني himutu kaysa jiraja walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina warabbika kafaran umuma kuni wa kadzabu bi ayatina ayatota tenna kakijibsisan ta qur'ana tahitti ta janar gan tahitti ayatota ambiyon nittin ufan kakijibsisan أولئك أصحاب النار والركسيسون والجهنم أولئك أصحاب الجحيم والركسيسون والإبداتية أولئك كان إسان كيستي جدون كوني والربادوما كيستي أكسي فقاتسون جدتا والربادوما كيستي أكسي فقاتسون أولئك جر أكسيسون أصحاب الجحيم والجحيم والإبداتية والركسيسون ما الرئي سببني إذا ورّي بالذات هنيف الكفر والتكذيب كفروا رأتي كفرين تكذيب قفامي تري كفرين كراهب دون أرقمتي تكذيب نكيسا آية ربك جبسيسون سنراتك كنافو ورّي كفرني آية ربك جبسيسان ورّي بالذات آية ني ورّ أماني جدل وانسان أرقتان همت لهم أجرهم ونورهم إسان من داني أرقتان إفا أرقتان ور أمس آيتوت سنت كفرني آيتوت كجبسي سني جدان ور جهنم جدان سنت أنسيته وان دنيا تنكيست نما شاغلو نما جاتنيسو وان سنرى نما شاغلو تبت أكا بين إرّا غروف جدان أكا بين غرف منوف اعلموا بيكا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو جرون دنيا داتني لعب ولهو تبا جتشو كان بيكا لعبي في لهو جتشون كل ما لا منفعة فيه في المستقبل وان افضرت هما إران أرقى نتبكان لعبي في لهو اللين تقوم جدان ولكن يوكا وان خير إران من شاقل لتاتي لعبي مقفتها يوكا مو وان خير إران من شاقل لتاتي لهو جدا مجان لهو ينكن قلب تديبيا جئتوا رافقا جان جيرون دنياتن تبو ما معنى انكم هما بوا وينكم وله وجدوا الليل هفين سما وزينتن اما سايا تايتين بريدني سايا غرتني تيم بريدني وتفاخر بينكم اما الليل والمتد اده تجدوك سنتي دنيا قبيلنا والتدادة موتما قبيلنا والتدادة ميشا منا تسكوايا بطنوان افتوان كيسا قلني والتدادة كوني مرتي هم والتين آدة نجرون دنيا وتكاثر في الأموال والأولاد أما اللي هدوم فتما هوري كيساتي دنيا كيساتي إلمان كيساتي اللي هدومين ومساني والتدادة يجمعنا دنيا نتعسن الرقبة أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا نتو دنيا اللي سر قفا نتو المال اللي سر هوري قفا جراني والدين آداتو مجدا مهر دنيا ساكنا كي سامبات حال دنيا دا إسين ميشانا مدقو إسين ميشافاية تاسكي ستي تفايدة تاني مثال لإسيكم مال فكات جنان إيه قطنا جدينو هم بودا كمثل غيث مثلها مثل مثل غيث كججوت كافتين تن اسمي لجاني قاف اسمي تاتيسين خبر مبتدان شي قتم جان كافتين من معنى مثل هاتي جان كافتين تن وإذا كانت هي مثل الدنيا ججا مبتدان مثل الدنيا فكين دنيا دا مثل مثل غيث ججا فكاتا وان اسم فكاتو كيستي رمين سيسي كيستي اكم دنيان امتقمو كان كيستي اكروب سميبوت اعجب الكفار نباته ورى دليدوتا قطوتا سنكا اجائب سي فججا نباته مرقيسا الكفار ججون كن الرا الزراع ورى فجاس ورى دلقات ججا مالي في كفرين أسلتي السطر ودوي سودا زراني كن ويتفريتا نفجاسا فريتا بيجيدان دويسا كنرى كفار جامنين zurraa jecha warruma qotattoota jechama warri lafa qotatu jechama takkaammoo kuffaarri kuni kama aslii kama millaa irraa didee gara galeessani jedhan yoo isa jenne ajabal kuffaaraan kun mu'mintoota haqiiqaa dhaaree duniyaan hin shaagaltu laa tulhiihim tijaaratun walaa bay'un daldaalaa fi duniyaan isaan hin shaagaltu mu'mintoota haqaasan kanaaf jecha warri isiin shaagalamee bareeduma isii kana laalu eennun tahire kuffaaruma san tahe jechuu kana lachittu fassaramee jira ajaba alkuffaara warra dalaydoota warra lafa qotatu san ka ajaa'iba godhu nabaatuhu margi isaa wayta lafaa bahu midhaan kun jecha summa yahiiju eeganaani goga fataraahu musfarran magariisa ta'uun sun irraa deemee daalacha tahutti argita jedha fataraahu isani argita nabaata duraan lafaa bahee akkasitti nama ajaa'ibsiisesan magarroo tahuun isaa musfarran daalacha tahutti ni argita eeganni goge booda summa yakuunu huxaaman eeganaa bututaa tahaayyu daakamee goggogee dhiitamee bututaa taha ey futaatan yatakassar ka caccabee butute jecha fakkiin duniyaa akkuma kana jala duufa fakkiin duniyaa haguma isiin wayta margite lafa ol ka'ee wayta magariisaa bareeddu ka osomaan turre ammas goggogee dhabamee daaraa tahu duniyaan haganumaa isinitti fakkaatti malee haguma walitti hin dhaadattanii waa ittiin boontanii duniyaa qabna jettanii waan akkanaa horre jettanii ambatti hin dhaadattansanii yoosuu isin biraa deemti takkaa yookaan isinu yoosuu biraa deemtanii jecha kanaaf maarree jazaan muhima sanitti aanse wafil aakhirati cazaabun shadiid aakhiratti ammoo azaaba akkaan jabaattu jira eennuuf liman aasara duniyaa duniyaa dhumtuu tana warra filateef jecha wa maghfiratun min allah araarama rabbiirraa tahetu jira wa ridwaanun ammallee jaala rabbiitu isaaniif jira liman aasara alaakhiraa jecha nama aakhiraa filateef marre gosa lachiifu goote gaama asitti takka duniyaama san filatu ati yoo duniyaa filatte aakhiratti maal jedheen wafil aakhirati cazaabun shadiid yoo aakhiraa filattee ta aakhiraa san dalaydee isa kanaan dagamuu dhabde ammoo wa maghfiratun min allaahi wa ridwaan wama alhayaatu dunyaa illaa mataa'u lghuruur jiruun duniyaa tuni meeshaa daguu malee waan biraa hin taane jecha isin meeshaa daguuti nama daguudha meeshama yoosuu gammachuun isiidhaa dhumu jechu faman aathara mataa'aha azzaa'il namni meeshaa isii ka yoosuu dhabamu kana filate ala naa'im alaakhira qanani aakhiraa sanirra namni kana filate fahuwa khaasirun maghbuun inni hoongayaa dagamaa jecha hin dagame hin hoongahillee jecha homaan arganne inni dhabamtuu tana filate tasilaa abadsan dhiise jecha maarreega dubbiin akkana tahe saabiqu ilaa maghfirati min rabbikum waldoggomaaka ilaa maghfirati min rabbikum gara araarama rabbii keessaniititti waldoggoma jechuun daddafaa gara rabbiititti tawbaa deebi'aa jecha warri waan kanaan dagamtan tawbaa deebi'aa sababa araarama itti argattaniin dalaga wa jannatin carduha assamaawaatu waalardu ammas gara jannataatitti illee waldoggoma waan jannataa dalagadhaa jecha rabbiin wafii dhalika falyatanaafasi almutanaafisuuna jedhaami warri waldoggomu san keessatti walhaa doggomuu jedha wayta akkana tahe wa jannatinitti illee waldoggoma carduha assamaawaatu jechuun dalgii isiidha ka tahe carduhaa dalgii isiidha ka cardi assamaa'i waalardi akka dachiifi samiidha ka tahecha dheerinni isii hoo rabbii tokkochatu beeka yoo dalgi isiidha samiifi dachii tana osoo diriirsanii wal bira afanii dalguma isii qofa dheerinnaa miti garaa ishii qofacha hojjaadhaa miti wayta akkana tahumaarre gara jannataa sanitti waldoggoma carduhaa ka ardi assamaa'i waalardi labbaan isii takkaahuu garaan isii jechaadha akka samiifi dachii ka tahe jechuun akka bal'inna samiifi dachii ka tahe kanarraa guddinna dangaan qabne ka ati tidaqabuun dandeenye ka ati himuun dandeenye tokkotu sitti mul'ata jecha itti wal dogoma waan akkasitti itti wal dogoma reeffa itti wal dogoman kana jecha kan dhumne kana aakhirri namticha ibiddaa bahu ka jannata seenu haga duniyaa tana tokko mootummaa duniyaatiimi haga duniyaa tana tokko kennaniifiif meeqatiidhaanis ashru amsaaliha kudhani akkasiitti idhaaniif waita sayyaa rabbiiki yaa kanatti nan xiqqeessiniiti ani ibidda keessaa bahee miti kuni marti mootummaa keeti jechuuni dhugaa ittiin fakkaatu dhugaa ittiin fakkaatu waita san waita namni tokko haga moo duniyaa kudhanii kana argatu namni jannata seenni marti meeqa haa argatu kanaafu jannata qadri isii rabbuma isii uume san yoo taate malee namni beeku hin jiru jechuu samii fi dachii haga nageessi sana diriirsanii kulli isii torban wal cinaa hafanii dalgaysii qofa dheerinni asit dhaabataa nuun himne kanarraa waan guddaa tokko fahaman jecha eennuuf kurfeeffamte innaan uiddati lilladhiina aamanuu billaahi wa rusulihi kurfeeffamte isiin sun qopheeffamte warra iimaana dhugaa amaneef qopheeffamte billaahi rabbitti iimaana dhugaa ka amanan wa rusulihi ergoota isaatittillee iimaana dhugaa ka amanan dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa sun fadlii rabbiiti haftuu rabbiiti kennaa geettee irraa haftu yu'tiihi man yashaa'u ka rabbiin abbaa fedheef kennu jecha wallaahu dhul fadli alcaziim rabbiin abbaa kennaa guddoo geettee irraa haftu ka guddoo taate saniiti jecha abbaa kennaa guddoo saniiti rabbiin duuba kanarraa namni wanni isarraa barbaachisu duniyaa tanaaf wal dogomuu miti gara araarama rabbiititti wal dogomutu gara jannata rabbii ka guddinni isaa hagana gahu ka nyaanni isaa nama duraan dhumne ka gaaddifni isaan dhumne kanatti wal dogomotu barbaachisaadhaa jechaa kaitti wal dogoman kana maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum wanni isin tuqe min musiibatin tuyxuu takkarraa wanni isin tuqe homa isin tuqee haa taatu tuyxuu takkarraa wanni isin tuqe musiibaa takkarraa wanni isinitti argame fi lardi dachii keessatti wanni isinitti argame dachin namaan socho'itti qaaxiin itti bu'ee goggogitti bishaanuu feebaanaa taan waa balleessitti wanni dachii keessatti argame walaa fi anfusikum ammas takkaahu wanni lubbuu teessan keessatti argame dhibee tahitti dhaba tahitti du'aa'u tahitti illaa fi kitaabin min qabli an nabra'aha yoo kitaaba keessatti tahe maleen taane jedha kitaabni kun allahu almahfuud loohi tiifamaa tahe san keessatti yoo tahe maleen taane min qabli an nabra'aha isii uumuudhaan duratti inna dhaalika ala allahi yasiir akkisun rabbi irratti laafaadha waan san hunda osoo isiin uuminiin duratti looha almahfuud keessatti waan akkanaattu argama waan akkanaattu dalagama jechuu beekee achi keessatti katabee achi keessatti kaayuun sun rabbi irratti laafaadha jechaadha beekomsi isaa waan hundatti waan marsee jiruuf tokkoffaa musiibaa jechuun maali lammata min qabli an nabra'ahaa jechuun kun eessatti deebi'a intabihu mahi musiibaa jechuun asli lugaa afaan arabaatitti kullu maa yusiibu linsaana min khayrin aw sharrin khayrii fi sharrii irraa waan nama tuqe maraan musiibama jedhan musiibaa jechuun tuyxu waan nama tuqe jecha yoo waan khayri illee argatte si tuyxe majaan khayri si tuqe yoo hamtuu illeen si tuyxe hamtuu si tuqe jedhama walaakin wakhussat fi lcurfi bisharri eegasanii curfiin beekamaa tahee lugaa irraa akka lugaa osoo hin ta'in akka curfiititti akka beekamaa namni itti dalagatuutitti musiibaa yoo jedhan waan hamtuu qofa keessatti dalagsiisan akkuma dhaabbaan kullii waan dachira socho'uuti walaakin curfiin waan raqawaayimul arba'aa qofatti gabaabsa akka curfiititti akkasuma jechaadha kunilleen waan kana taheef musiibaa jechuun amma asitti marumatu itti fedhame marumatu itti fedhame yoo musiibaa tasitti galte san qofatti illee goote himata من قبل أن نبرأها جتون ورغري مصيبة ديبس مصيبة سنؤمو دان درت ورغرين دچت ديبس دچي سنؤمو دان درت ورغرين لبوت ديبس لبو سنؤمو دان درت ورغرين إباران جرك نمرا ولتك أبدو كم جتشو لالت أكي كتابك يناكو نمال جران من قبل أن نخلق الخليقة تجد أوما ما أوم درت أوما سنتامي مصيبة لن أوما دچي لن أوما نفس لن أوما يعني وام مرالك مسجدكم كان هما ر سدين تو ديبون متى حاجه سدين تو ديبون متى كان خليق اجتو كانوني ابري قولي سدين جرو ولت قبات وجتو اكيبن قولي سدين جرو ولت قبات وجتو ساكي اكو مثلا ايه كان ور قدر انكار قدريا ور امر اونفون امرين ويتمسن دلغمته ويتمسن ربين بيتملي غبرون دلغا وفي وفيف ومن ورجدو ايه نكون انسان بتلديدا مالي في ايه كان كيستي ربين وسو اسين اومن اندرتي مصيباتنا مصيبه روان نسنتو كدجي كيستي تهينا لبوته زن كيستي تهينا يو كتاب كيستي تاتي مالين تاني لو هل مفوض ان كيستي من قبل ان نبراها وان كان مرا امور اندرتي يجا حديث برا كيستي كان فدوفه نما امور اندرتي 50,000 سنة مقادير كل شيء دا بره فميل ومججو تجيرا ويتكنا ماري جج إسان الأمر أنفن قيما كيسا لفاكا جران سن كجبته نسا قيادي ملتا كجبته نسا قيادي ملتا كنافو أهل السنة والجماعان أن الله عالم بالأشياء قبل وقوها أرقم ما إسيتين درت ربين جملة إسيت اللي ولدتك أبت اللي تفصيلة تقطق اللي ربين بيكا جج كنافو ربين وان تهي دبر اللي نبيكا وان أما كيس جدو اللي نبيكا وان أفو جدو اللي ربين كينا سبحانه وتعالى نبيكا وان انتهين اللي أصوتاتي أكا إسيء بإتتاته نبيكا وان نجراني كناف دوبا واني كان ربين نوهموف لكي لا تأسوا على ما فاتكم أكا إسنين كن هرفا نيفي جدا على ما فاتكم وان إسن دبر الرب أكا إسنين رفا نيفي جدا ولا تفرحوا بما آتاكم وان اسنيك نكيس التلي قمدني أكدان قان دبر ريه جدا نمني قمدوا في رفتون طبيعة بشرات كان الرب الدين انجيرو الرفت اللي نمني ان قمد اللي ولكن رفنون اللين رفنوت مقدرين شرئين هن الرفسيني في ترابتو قبا رفنون نيو دان قا دبر مال سلوك صبري سيروغ قوفني غمچو يو دانغا دبرمال سيروغ شكري سيروغ ويتكانا ماري كاسيت امر سماجي ركوني كدانغا دبري جچا اكا اسن رفن في رفن نو تصبري سيروغ اكا اسن ملي هنغم مني في غمچو كيس درتني شكري ربي تي ولالتن اكا هنغم مني في جرا والله لا يحب كل مختال فخور ربي ننجالتو وفا نما بونا دان جالتو بونا جون هكذا دو في نما تفتودا فخورين دادتا كتاور نمرت دادتو جيتا كاكا مي بونا دادتا منجنان صفات ثاني الراور اكنات قايدا ور بونو في ور افقادو كن الذين يبخلون ور ور ربين كن ناجدين دو يتومانية غافا كنا صفة جيتا صفة بون إسانا وان دو يتومان سني جدا ور ببونا سن والربين كنا جديسا نركاي دوئنوما ويأمرون الناس بالبخل أما سنما اللي دوئن أمتك عجا جنساني جدا سفت لفتو سفا الرفسمتو جدو دوئنته اللي الرفسمتو دوئن أمتنا ما عججو لين الرفسمتو كل اللي سيد رانما روبورا ري دوئن أمتنا ما عججون طيب ومن يتولى نمني دي ديگر غالي بونا تهي دادتا تهي دوين تهي دوين متنا ما جاجي امري ربي ديك الراغر قالي فإن الله هو الغني الحميد قبرمان كان قبرما تهي سن هو الغني اسمات أكان دوريسا تقبرين سور إذا قبروا دي تلين هجمني kaadidiin sawarri sadidelle homa isangoni kamara rahu duresa cha alhamidu tafama tani wali ka makhluq ni marti isafar sujechu taka alhamid yechun kayni gabrota isafar sujechu warra amane ambiyot isafar su wa ummat mu'min to haqiqa kafar sujechu lakitu hasare meje akane chumare rabbin sinir radurunsa rabbin sinir raduresa isin kennatanille matamake sane fi dogatanille matamake sane fi jechamanan لقد أرسلنا رسولنا بالبينات إرجيني جرى جرى إرغوتك إن إرجيني بالبينات حجة إفباتو دان إسان إرجيني إفباتو دان إسان إرجيني أي بالحجج الواضحة والبراني والبراهين الجلية رقا إفقل كنم تكتبني كنان إسان إرجيني جرى وأنزلنا معهم الكتاب كتاب اللي إساني وجبوفني كتاب اللي نكني نفجر كان والميزان عدل حق عدل قول لي حق عدل قول لي إساني وجبوف مالي في جنان ليقوم الناس بالقسط أكا نمنكن آبتوف بالقسط أي بالحق حقانا كرابتوف أكا حقان آبتني كتاب اللي والإنبوفنت ميزان اللي إساني والإنبوفن ميزان عدل يجب حق عدل قول أتيس هكا كي بيتين مرة رابطو ويتكن تولي وانسر ربار باجة مكنو ويتفرط تولي أكت الأفرطون برباج ستي فرطو كنما تكون ظل من جيتشا ميت أنتو كوكن دلقا مني وانزلنا الحديد سبيل اللي بوف نجل أدوبة فيه باس شديد إذا كيسا جبيني همان كجر تكالو اللي همان إذا كيسا كجر ameeshaan lolaa meeqaatam isarraa tolfamu jecha baasun shadii jechaan baasin asilitti quwwaan shadiin ka isa keessa jiru jabeenni akkaan hamaan ka isa keessa jiru lolaaf tahina dabbaabaata irraa tolchitee xaayiraata irraa tolchitee waa meeqa hadiida kanarraa tolchitee ka ittiin lolan jecha takka wamanaaficu linnaas ammas bu'aan hedduun namaaf isa keessa ka jiru mana ittiin jaarataniif لفيتين قتتنيت وايتين مرتنيت واني سبيل كانت ترره واني أرانت نور ودلق مرت اتهاج متقول مامي واني واسوچو سامرت إشا كان بأسين شديد من اللي نسمك يتجرى ميشاء الله اللي أغلبني ميشاء الله كسبيل لك إذا قل الله تقول ننجر كمان نجر ريتي ميشاء الله كسبيل لك قل الله دوبا كمسان بؤان إسان لي واللكاني رمومي تججع haamtuu godhatte qottoo godhatte faasii godhatte kuni marti maali manaaficu linnaas duuba baasiin shadiinni keessa jira jechuu kana keessatti achi jalaa wanni fahamame maali akka irraa dhoggamaniif jecha baasiin shadiinni kun lola hamatu isa keessa jira jennaan maarree dhoggamaa ka waan itti lola namatti fidaan dalaginaa dhoggamaa jecha liyanza jiru إساني بأسي شديد إذا كيس ستي قون سبيل سن كيس ستي بؤا قد اللي قون لينتفعوا أكا بؤا سن إفيدتني وليعلم الله ربي نما اللي بيكم سنما مراف در باسو أكا بيكو في ما ينصره نما إساتمسو ورسوله أي وينصر رسوله نما إرغو إساتي في اللي تمسو ربي نكا در باسو في بالغيب فقمتي جا فقدتي إن الله قوي عزيز ربين أكان جج في جاء عزيز ججب أما لهما إسان هنج فالنججة بكتنتي ما لفائدان كتابا في ميزانا في حدين والإندبة مفجع علمان فائدان انتبهوا فائدان كتابا في ميزانا في حدين والكون والاندبة ميف مالي ويتجدا حكمة جايبة ويتبس جرى جرى حكمة جايبة كيف سجرت مالي نم نكون واسديت هجمة جان جراتو راف جراتو راف واسديت هجمة وان اتأمنوا تني هجمة وان اتأمنوا تهجمة أكما سن amantiin kun seera qaba seera san ka sirritti nama dalaysiisutti waan dalaysiisutti hajama ammas yoo ka san hin taane namtichi ufiin waan seera san qabatee nama zallamuu dhabee haqarratti deemuu dhabee ammoo sulxaa biraa tatanfiiza waan sanii gootu jiraatuu qabdi wayta kanamaarree jechi kun sulxaa sadi tanamaaf barbaachiftu dubbate kitaabni kun yumassilu sulxata tashrii waan itti amana waan karaa namaa godhu kitaabni rabbiin buuse kun seera ittiin ati bultu waan ati itti amanuu qabdu waan ati irraa fagaatuu qabdu waan dalaguu qabdu waan dhiisuu qabdu akka itti jiraatuu qabdu kan asii dubbata waan amantiiti kun duubonni kun haraamaaf halaala jechutu keessa jira yoo diddee haraama san ka irtikaaba taatu taate eennutu waan sanii irraa dhoogga murta jiha wayii jiraatuu qaba idan laabudda min sulxati alqadaa sulxaan qaadii massaltuta mootummaa massaltuta akka sanirra bakka dhaabatu takka jiraatuu qabdii waan san huduuda rabbii san dhaabuudhaaf huduudni rabbii tokko lamaa miti kaati tarkaanfatuu dandeessu zulmiin duniyaa keessatti deemu tokko lamaa miti zulmii kana ka dhoogu jiraatuu qabare kun yumassil miizaanni sulxata maadha alqabaa sulxata alqabaa atiin balleessite ati haqa qabda ati kanaaf akkanaas godhi ati kanaaf akkana godhi jettee dhaaddaan nama deebiftu yoo namni hate haddii hannaa kana mara dhaabtu yoo zinaa godhe haddii zinaadhaa kana mara dhaabtu sulxaan jiha wahii jiraatuu qaba jihaan qabaa yoo murtii goote yoo murtii san fudhatuu didee yoo namtichi laabudda min sulxati tanfiid sulxaan quwwaa qabdu tawaan san bakkaan geettu jiraatuu qabdi haadha yumassiluhu al hadiid hadiidni kun kan namaas talajaa wayta kanamaarree sulxaan sadeen tun shar'ii kana gadi dhaabuudhaaf barbaachiftuudha amantii warri itti bultu jiraatuu qaba waan san kasitti himee akkana dalagi akkana deebi wayta rakkin tokko argame murtiidhaan addaan nama galchu jiraatuu qaba kammoo murtii dabarte san bakkaan gahu jiraatuu qaba yoo akkasin tahin dhaabatu hin dandeessu jechamuudha kun waan rabbiin xikmaa isaatiin akkanatti akkaataa itti jiraannu kaamilatti maaf arrabnaa fil kitaab minsheen jechuudhaan rabbiin nuti sagalte irraa hijanu lamaanii ballinnaan irraa haasa'an gaa kuni gabaabinnatti maanaan isaa akkana kanatti aansee ammas rabbiin maal jedha walaqad arsalnaa nuuxan wa ibraahiim ergineet jirra jedha nabiyyii keenna nuuxiin ergineet jirra ibraahiimiin illee nabiy allaahi nuuxiin boodaa ergineet jirra jedha وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ايغسني تاسفني هرتي جرى لماني كيستي هرتي نبي الله نوحي في هرتي نبي الله ابراهيم كيستي قوني النبوة والكتاب نبي ما في كتاب اللي هرتي جرى لماني كيستي قوني جرى انبيون جرى كان لمان بودا ارقى من هندي تبقى نبي الله نوحي تديبي ان تقامو نبي الله ابراهيم تديبي ان يجو فمنهم مهتد إسان سنرى قجيلة تجرى جدا ورى قجيلة كراك بتي إسلام من أكا إسرى برباد تجراتي دبري تجرى وكثير منهم فاسقون آتوا مهدون إسان الراته أمر ربي كان ديدني الرابعان جدا نمن أمر ربي قبط وكما قبابا دا الرهدون ديدني الرابعاني ما ركنا كيسة تلي nabi muhammadiin illee san barsiisutu keessa jira amma dura akkatti nabiyyoota keenna akkanaatiif akkanaa ergine ka qajeelee karaa qabatee waliin deeme illeen ni jira hedduun ni didanii atiilleen kan sitti amane sitti amane sabbari kanuma irratti obsii haamarti amanan jechuudhaaf onneen itti fincitin jecha summa qaffeyna alaa aathaarihim eeganaa hordofsiifne jedha kana dooyne jechuun isaan boodaa ergine jecha summa atbacnaa rusulanaa ergoota keenna san boodaa illee ma ergine jedha alaa aathaarihim faana isaanii irratti birusulinaa ergoota keennaan isaan hordofsiifne eennuun nabi allaahi nuuhii fi ibraahiimii san hordofsiifne rusultoota daangaa hin qabne ergine jecha jidduu kanatti summa qaffeyna alaa aathaarihim faana isaanii irratti hordofsiifne birusulina ergoota kennan hordofsiifne jechuun ergoota kenna san booda ergoota hedduudha ergine jecha qaffaa jechuun kun yoo tokko tare tokko isa duubaan dhufuudha jedhama fabaatnaahum tatara wanni kitaabni jedhuuf kana ilaa umamihim walitti dhaabataniituma yoo kun dabre kun nabiyyoota bani israa'iil kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiy waita tokko halaka ta'e kaan bakka buusuudhaan ergoota hedduudha ergine jedha akkatti isaan booda وقفينا بعيسى ابن مريم عيسى ابن مريم اللي فانا ديبن جتشا عيسى ابن مريم فانا ديبن واتيناه الانجيل انجيل ساكنين كان ام ايغا عامي دبته بودا خاصي دبته يجا قفينا على اثارهم برسلنا عموما سنكيس نبي الله عيسى وانا تيتي دبته قبا واني اسبودا دبته مخون واني ستير الرو زمن سادت عيسى ابن مريم بودا هردوسيفني واتيناه الانجيل انجيل كتاب جدا مكن نيف نبي الله عيسى سنيف كتاب كن نيف كتاب نيسا انجيل جدا ما يتشا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه تاسفني اما اللي قلبي والرئيس هردوفي كيست تاسفني انو هردوفي عيسى هردوفي سن كيست تاسفني رأفةً ورحمة رأفان أكان غرالا فودا رحمن الله رحمة مولي قدودا غريد إساني كغريد أف رحمة قدودا نسان تاسفنت كأمس قلبي لافني نبي الله إيسا أمنا نسان تاسفن أكا آدان وربني إسرائيل قلبي إساني قبقو إدساني متي ورنبي الله إيسا أمنا كانا قلبي إساني لا تفنيت إيمانا في اللي أسلافنيت إيمانا في اللي أسلافنيت وفي اللي رحمة ولي قلت اللي ولي لا فنجتش وكناف نساران إرى لا فتر يهودا إرى كن أتباع إيسا دي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رأفا قوني رحمة اللي قوني ورهبانية اللي قوني جتا ورهبانية ملوكسوم مالي غوني جتشا رهبانية جتشون إبادة فاتشي كفودة رهبانية جتشون الانقطاع للعبادة عن الناس إبادة نمر أتشي كفو وترك لذيذ الطعام والشراب نياتا مئاوة في دقات مئاوة ديسو والزواج فودة اللي ديسو فودة هيروم اللي ديسو كانت رهبانية جتشا رهبانيان ربي فأتشك إتاني عبادة قدسني وان برادي سجد دوب واني كوني أتفي لما انتبهوا هنا معتزلا في ثم اني كون بك كانت واللبن رهبانيا قون جد نمو ورهبانية ابتدعوها رهبانيا إسانه برا كاسا جنت باب اشتغالا قونا ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها جنمو ورهبانية نيكا نكدراسا نردت اتشاقفنا جان اكنا جتشو كيس ستي معنان جتشكنا واللبا معنان واللبا ور معتزلا داك اكز مقشريتي في ور اسا ولي انجيرو رهبانيان اتفي متي كوني مفول فيلي لسيقة مي ابتدعوا كانت اتقاجيل ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها جدا ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها باب اشتغالات جدا مثلا وإذا كان جدا سبب تجر جدا سبب نجر مالي انتبهوا لهذه النقطة سبب نئسان إعرابا كان أكنا قدني رهبانيا دلقاء النوتي دلقاء نساران وفي دلقاء ونو الراكتون كن معتزلان دلغان توني اينو توما يتي دلغا وفي دلغو ابان وفي اومي جتي اكنامي يو رهبانية نيك هنا كدرا كنير رتي اتفني امو اينو توما چوتا رهبانية اينو ترغم سيس ربي ترغم سيس چوتا مسألان اسان سن ايفا وان دوران كاية تنسان اكا دبين دوران دين اكا دبين وان دوران كاية تنسان دوران دين ايفا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة رافة في رحمة غوني أجبت ورهبانية يبتدعوها قرانا قرانا كوني إعراب معتزلات جرمي بيكا إعراب كاننا نكتك أبي أكاري الرجاوة بالله ننجيرو مسألة وان رجانون انقبن يجول لور الرحا سيما جرا مرتو إعراب نكون إعراب معتزلاته بيكو في سبب نسامة ليجو بيكو سمر باجتا نكتا بكتنات مال جنرى إعرابني ورهبانيتنين باب استغالاته إعرابي النوتي إعراب معتزلات سبب نسا وان قبرتش دلقا وفي وفيف ومججو أمانانيف أتفيد دنقاف أتفيد هذه دبير ربي تقول عيشوتا أتفيد وان دنقاف سببني مذهب بدا مذهب جلوك وفي دوران قبل سنة تقل جوداف وان سنددا طيب قافة كان جنة يو أتفيدون افتدعوهم كندبي والنديقو إشكالي سنفيدا نكون اللي دبين والديقا كسنجد تتسيو جنة أكملتي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية قلبي ورا إسهر دفئ نبي الله إيسا تأماني كيستي لا فينا قوني رحمة قلبي إساني كيستي قوني إبادة ربي تيف أجيك تولي قلبي إساني كيستي قوني جيجا إبادة ربي تيف أجيك تولي قلبي إساني كيستي قوني ابتدعوها إيغسي إسان سن تامنوتي أصلي أكسيتي قوني سن ابتدعوها إسي سن لفاكا سن ما كتبناها عليهم ذركما شانرة تنغوني نوتي ويتكين اللي أكبابا سنيف هندن دهما جتو تتكين مالي ذركما تنغوني ولكن ابتدعوها جتو مال تهيري إسان لفاكا سن سورة نوتي إرافين سنين ألتي لفاكا سن جتا أكا نوتي قونف سنين ألتي لفاكاسن أكي ربين قولي فكامي الانقطاع للإباد إبادة ما فتشكتوه ولكن وان حلالته هرمسومتي في الرد وان حلالته في الرد هرمسومتي إسان ما زواج في الرد هرمسان فور في الرد هرمسان غاري ناتو في الرد هرمسان كل ما الغاري ناتو في إبادة ربي قرون واللبا طيبات ناتنيت غاري دلغن رسول صلى الله عليه وسلم نقال باب زهد إلا مهاجراته ولكن باب تحريما باب تحريما قون انتهوا ابتدعوهم كون بكنو تيساني فقون برا دبرانيت وانس لا حلالا حرام قرد تسينني جيتشا ولكن تتمقون تنو دير كما نساني الرنكين اكتنتس اثروا النجرة ابتدعوها يجون سالة فاقاسا جيتشا قافة كان جواب إسان جراني لرى ورن جنكا تربين قد درقا ما نصنتهن إبادة ربي تفاتي كتو ابتدعوها مال ساته تربين قد إفسان برا دبر سنيت وان ربين سلا حلال قد وفرد تحرام قدو ابتدعوك جد أميكانا جدشا قافة كان دبي والندي تربين قد في إسان ابتداء قد تيسال لفاكاسا وواني جدشا تيسال لفاكاسا وواني يجا بيكم سيكما ربي كيناتي تفسيري بكتنا تهدو جراء اللالسان ما كتبناها عليهم إسان الرد درك أمن قون جنا إلا ابتغاء رضوان الله جدشون كن هو مالي ويتجدا إسان سن اللين وان براتي فهن دلين ويتا رهباني يماسا أجيجت إنسان دلغن وان براتي هندلين إلا ابتغاء رضوان الله جعل المربي برباد ملي وان براتي هندلين ويتدور اتسينا جعل المربي تي إبادة ربي قونا ربي فجي جنجة نيت اتسينا فما رعوها هكار آياتها إيغا أفرق آياني اتسينا نيامو حقا تيسين سيسيدا إسين تيسين يجا قوتون دن دين نوان جنان سن نهان قطن بكتنتي والم بلس سنجان سن تكفان قدري ربي نساني قد إيساني وانساني أولي قيبات وفررت حرام قد وفيفود وفررت حرام قدون وانسان لفاقاسن كان لفاقاسو لين في الردامي وان قيبات ربي نما قد حرام وفررت قدون ايقا وفررت وانسان قد اني تيسو لبني هنكتني وانسان اتدابعني وفما دلقو لين وان نما عرف سيسو راهي جيتشا haqa ufirra keeti waan ufirra keeti san guutuu qabda sila san guutuu dadhabuun kenne balleessaa biraati duuba faatayna alladhiina aamanuu minhum ajrahum nuti kennine warra isaanirraa amanee iimaana irratti osoo bidhaa kana ittiin ida'in gaarii madalagee dabre isaan sanirraa ajrahum mindaa isaanii kennineef jedha rabbiin warra osoo daangaan dabrin خيرما هاقوم إسان الركايمي وما قد مدلقني دبران سن من دا إساني كرنيني وكثير منهم فاسقون هاته حدون إسان الراته كرر رابع انجل رهبانيوت من كنو ورمان رهبانيوتا كوني ورس العبادة فجت تكون اللي مال كرر رابعاني إيه كرر رابعان جتشو كرنيتي أمومني آياتا كاسي آيات بكبرا سورة توبة كيستي ربتكيستي سريه ومطول فيجرة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار وإيش والرهبان حدون ورا بكم سكن منيخ يهودا ولماء يهوداتي في ور ربي قبر جلني بعد ربي تفجك إن جلني رهبان ملوك سيوفين جلني تز حدون ثاني يا أيها الذين إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس خرون ما نياتن جدا بالباطل أران نياتن جدا خرون ما أران نياتن أتشك إن جدانيب خرون ما أران نياتو تسينا جدا ويسدون عن سبيل الله خرى ربي كتوغا سنرانا ما چوفان جدا مالي ما رجري فما رعوها قرى آياتها وان دران الرقامن سن اللي تيشون دن دين دنيا سلا اسي تيفن عبادة ربي تيف أتشك إن جدان سن اللي إذا سني مصلحة ما أكاذيب عن دنيا نمات أرام باطلة ولتك أبني نياتو في مكسبة قرأتان جيتشا مكسبة قرأتان وقراء التين جراكتان قرأتاني جيتشا جرسو كان ربي وكثير منهم فاسقون جدا دنيا مكيس ستوي تارجتان هدون ورمكار الرابح جدا ربي هدون ورمكار الرابح يا ربي قررت يا ربي نتيسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي أمن إيمان دقا يا ور ربي أمنه اتقوا الله ربي صدادا وان ندلقا جل دلقا تين را روغما جل را روغما وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله رسول إساء محمد الله صلى الله عليه وسلم اتأمنا رسول إساء محمد الله نبي محمد اتأمنا أرى ورئين نتين جنة ورى نبي الله عيسى أمني كانان تكا ورى يهودا فنسارا والمتك أواتي رسول إساء محمد أمنا يؤتكم كفلين إسنيف كنا ربين كفلين دجون حظين ونصيبين قود لما إسنيف كنا من رحمته رحمة إساء الراب قود لما إسنيف كنا نبي محمد اللي أمنا قول نتوكو كنبيوت دراني تبت أمنتني كون نتوكو كنبي محمد اتأمنتني هر كلمة أرجتني إرقما إساء نبي محمد اتأمنا جيجا ويجعل لكم نورا تمشون به ربي نما اللي إسنيف قدا إفا إسان ديمتا إسنيف قدا حق أكيستك إسان ديمتا جيجا علمي اللي إسن برسيسك حق اللي كرا إسن قرسيسك كرا حق الرئيس كرا جيجا ويغفر لكم بل لساتي السن اللي إسنيف ديتا جيجا والله غفور الرحيم قبرمان هكان قبرمات يسوني أكان أرارمنا معرارم الرسر برباده رحيم أما اللي أكان رحمة قدادا نما رحمة إساء كجيلي كنتين كناب نكرا داشيني فواد أجل ربين ماريما سر رمال فدنا نمني نبيي دران دبرت أماني قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفن نبي محمد تأمني قبل الله بن سلامي في ورس فقاته ما ميك أرغة تنجيجو دا أجري لما أرغة تنجيجو ربين أجري لما إساني فكن أجري نبي دراد تأمنوا اللي إساني فكن أجري نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنوا اللي إساني فكن نجيجو إساني فكن دوبا يتربين كسب إساني فكن إفها اللي ربين أفمافنا مفتاسي araarama sisumatu namaa kenna kabiraa kanamaaf kennu hinjiru jechuu kaqootu hinjiru kabiraa araarama kaqootu hinjiru liyaclama ahlulkitaabi jecha majaan barkituuni lianla laamin lammataatuni سلا على جاندوبي جججبس سماف دفت الرهدون لما اثيتنان سلا على جانين زايدتو اكا ايراباتتي معنا جججبس سراف دفت ما يجوري دوبين دوغا ايفيسيني بافني فضلي كين نغودا اسينيف كورفي سينيتانا كهر كلام اسينيف كيني نو كانا اسينيف ايفا بافني جيررا ايفا اسيني غونا كانل اسيني ارارم نيتيو كانل ايفا اسيني بافني جيررا يا ور ربي تياماني مالك ليعلم اهل الكتاب ور كتابك انما كيهودا فنصارى سنكبيكني الا يقدرون على شيء من فضل الله إسانتون هما تكررتون دن دهنجتة أكبيكني في فضل ربي كنرى فضل ربي نما كتقودي كان كهر كلام ورر كدرات التأماني كبودات التلي أماني فكين نكان نورا في أرارم إساني فكين نكان قودون دن دهنجتة أكبيكني هر كإساني انجر تدبي هك أبا فداني كنني أبا فدان توقع تني تكا هر كإساني ونجر انجت هما تكا هر كإساني انجر انجتة أكبيكني نبي يوم مالي وطاعتين وما تكلنا أبا فينيف كنين فضلي كنن اللي أبا ما فينيف كنين سيرا نتقوت جنة يوقوت أبا ما فينيف كنين ما ري ور يهودا ور مفتان جنة تكاهو بنتون جنة هرقا كيد نجرا يا جنة كل شو بجاتشن ور جلوسان ون جنة أمبانا هرقا كيد نجرا ور جلوسان كما هرقا ساني انجران جتشا كما هرقا ساني انجرني ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله اي انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون ابا فدني هذا كنني ويمنعون من يشاءون ابا فدن توقع تنتقى هما والنسان الكجرون انجر في جيشة وان الفضل بيد الله فضل مرتنو كنان جيتير راهفت مرتنو بيد الله اركم ربي جرت يوتيه من يشاء ربنا بوفي فديف كن نجتا هر كيسا جرت يجون كن يدين صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته صفة يدي جرم تنك ما تمخلوقات كوالم فكا نجتا فضلي لسادو باركو ميسا جرت إن أبا فديف كن يو مخلوق نكون أول إساني في آخر إساني إنس إساني في جن إساني اللي بكتك رابطني كرتني مرافو أجا إسا كن كهومتك إرآن إرآن نسون إيه سجرة إن وأن الفضل بيد الله أتيه من يشاء حركة ساجرة أبا فريف كن نجتش يا رب فضلك يا رب نوكن والله ذو الفضل العظيم قبر ما نكان قبر ما تهسون ذو الفضل أبا كنا لسا بدو تجتا بدو جيت رهفت العظيم جتوك أكان بدو جتا أبا فضل بدو ما ريكونيس أبا فضل بدو تهولين سوف ربي كنا وان نتين همام كبيرا كنا مخلوق كنا ولينغهو ديسا مدى موفي تيفو ناغي تنجرو تكا يولين نتوكو سابته أبا يكون له واديان لاني لما إسافته تهجم يو لما ساتيه رسافته إتما ديمت مالي واني إسا قوت جرو جتا كناه ربي غني مطلق واني جاني والله هو الغني الحميد إني دور إسا هم تكتو كان هجمني كما قلو نمرتي إسا تهجم جتا كما قلو نمرتي إسا تهجم دوما يسو تكنا الرمال فرنا إسا دوما كان الرهيز أمتا ورى يهودا في نصاراتي في ورى إسان فكات ورى خيري أفيك أود أفكيسو وان غاري أفيك أود أفكيسو هم هارك إسان جران جتا تجنتا ديسي تآخراتا چيدا برانسان ديسي تم دنیا تنا كيساتو وان هارك إساني جرات إسان أمباب أود أنتك كنجرتو جتو ويتخلا ما رأتي بك واجرا بك راكتهم بربا چيسو رب ومبرج جتو بيتك ربي سنرا كرت ربي ذو الفضل العظيم جتو الأوصف مثلا الرا كرت جتو رور سكرت سر أرجع ربي نهاتا جزو درسين كنا كرر سمرة دعوتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.